الغاية من العيون ومن عاية ودمعي من ندم ساية وقدامي سكك ودروب وليل الضمير في الغاية من العيون ومن عاية ودمعي من ندم ساية وقدامي سكك. والشر جوايا ومين غالب ومين مغلوب ومين عاشق مشالش ذنوب ومين غالب ومين مغلوب ومين عاشق مشالش ذنوب يا مرايا مهما اداري فينا عيون ومهما نخاف تحت الطوب حقيقة عايشة ويايا الخير والشر جوايا يا مرايا دنيا مرايا من يوم أبي مات الهبيل كان البشر ضلوا السبيل من يوم أبيل مات الهبيل كان البشر ضلوا السبيل صرخوا الندم على حال عدم صرخوا الندم على حال عدم بس الإيمان مش مستحيل مش مستحيل والخير معايا بيقول لي سكة هدايا تحطم خطايا والخير معايا بيقول لي ومين غالب ومين مغلوب ومين عاشق ما شايلش ذنوب ومين غالب ومين مغلوب ومين عاشق ما شايلش مهما اداري فينا عيون ومهما نخبي تحت الدوب دي حقيقة عايشة ويايا الخير والشر ويايا يا مرايا يا مرايا دي بداية قوليلي يا دنيا يا مرايا نهاية ولا دي بداية قوليلي يا دنيا يا مرايا مين في البشر زي القطر ماسو القصر كل يوم له حكاية قوليلي قوليلي الضمير في الغاية من المعيوب ومن عاية ودمعي من ندم ساية قدامي سكك ودروب وليل الضمير في الغاية من المعيوب ومن عاية ودمعي من ندم ساية قدامي سكك ودروب ومن غالب ومن مغلوب ومن عاشق ما شالش ذنوب شلش ذنوب ومهما الدار فينا عيون مهما نخبي تحت الطوب دي حقيقة عايشة ويايا يا الخير والشر يا مبارك.